ما ذكر في هذا الحديث هو معنى قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.